الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن رمضان لا شك أنه شهر عظيم، شهر قد تذللت فيه الألسنة بالتلاوة والشفاه بالذكر والعيون بالدمع والآذان بالاستماع والبعد عن المحرمات، ولانت القلوب وخشعت الجوارح وذهبت العيوب وخفت الظهور من أحمال الذنوب، وأحس الكل برقة القلب ولين الجانب، فماذا نحن فاعلون بعد رمضان، لا سيما وقد اجتمع عندنا عطلة صيفية بعد هذا الكد والعمل في رمضان. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. فعلينا جميعا أن ندرك أنه ليس ثم راحة إلا في الجنة عند أول منازل الآخرة في القبر، حيث هو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، عياذا بالله من ذلك. علينا أن ندرك جميعا عدة أمور، أولها أن الراحة أمامنا وليست في هذه الدار الفانية. وإذا ما أصيب عبد منا بالكسل أو الخمول أو العجز، فلينظر إلى أهل الدنيا كم يشقون، كم يتعبون، كم ينصبون لأجل دنيا فانية. فحري بأهل الآخرة أن لا ينظروا إلى نصبهم وتعبهم، بل يمثلوا قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة وشغل فانصب في عبادة ربك وطاعة مولاك. ثانيا، أننا نعبد رب رمضان ورب الشهور، نعبد خالق الدهور، ولهذا نلتزم العبادة في كل وقت وفي كل زمان ومكان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شرة فترة، يعني إنسان بعد الانطلاقة يحس بشيء من الفتور. إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. هذا هو المهم. والمسلم ينبغي عليه أن يدرك أنه إذا لم يستغل ساعاته وأيامه فإنها تذهب هدرا. عليك صفوه، لك صفوه، وعليك كدره، فأنت محاسب فيه سواء بهذا أو هذا. فينبغي علينا أن ندرك أننا نعبد الخالق سبحانه وتعالى، لا نعبد شهر رمضان. ثالثا، أن ندرك أن العبادة فيها زيادة رصيد للعبد. فهل التاجر إذا انتهى موسم تجارته هل يترك الربح أم يبحث وراء الربح؟ فلو فرضنا أن رمضان وهو شهر ربح الطاعات، لأن الحسنات فيها ميسورة والسيئات فيها معسورة والنفوس مقبلة والجماعات متآلفة، فعلى الإنسان إذا ذهب شهر الربح عليه أن يبحث كيف يربح نفسه ويزيد رصيده في آخرته، حتى لا يكون ممن يقول يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. بعض الناس في هذه الدنيا يسرف ويبذر، ثم إذا أصابته مصيبة بحث عن من يعطيه دينا وعن من يعطيه قرضا ها هنا وها هنا، ثم لا يجد أحدا فيقول: يا ليتني ادخرت، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فكيف بالآخرة يوم يحتاج الإنسان فيه إلى حسنة تكون راجحة للميزان؟ ينبغي الإنسان أن يبحث كيف يزيد رصيد آخرته بعبادة ربه جل وعلا. رابعا، أن ندرك أن العبادة فيها رفعة العبد، العبادة فيها شرف الإنسان، العبادة فيها علو المنزلة. ولهذا قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، قال ابن عباس وإنه لشرف لك ولقومك. فمن تمسك بالقرآن وتلى القرآن يتشرف. وانظروا إلى التشرف بالذكر كيف يكون. فمن انشغل بالصوم فاهت منه رائحة غير طيبة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك. ومن انشغل بالذكر ربما تكلم الناس عليه وهو عند الله من أعقل العقلاء. فينبغي علينا أن ندرك أن الشرف والعز في العبودية لرب البرية، وأن المهانة والذل في الانفلات عن هذه العبودية. كلما ازداد الإنسان في العبودية كلما ازداد رفعة عند الله عز وجل. ولهذا الزيادة في العبادات والطاعات والقربات علو منزلة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ميزه الله بأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين وصفه الله في مقامات الرفعة بصفة العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة، وقال في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. ففي مقامات الرفعة وصفه بالعبودية، دل على أنها منزلة عظيمة. ولهذا قال الله عنهم مشرفا لهم وعباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وما أضافهم الرحمن إلى نفسه إلا لاستحقاقهم هذا المعنى، لاستحقاقهم هذه الرتبة العلية التي لا يدركها إلا قلة من البشرية. خامسا، أن ندرك أن العبادة وإن لم تكن هي عوضا عن الجنة لكنها سبب من أسباب دخول الجنة. في كثير من مواضع القرآن نقرأ قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سادسا، أن ندرك أن ترك العبادة قد يؤدي بالإنسان إلى بطلان عمله، إلى ذهاب أثر عبادته وطاعته. فإن الإنسان إذا ترك العمل الذي عمله لا سيما العمل الذي لم يكمل فإنه كعدمه. فينبغي على الإنسان أن يستمر. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ومن تمام الإتقان الاستقامة عليه والتزامه والمداومة عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما مدح المصلين لمجرد صلاتهم، وإنما مدح المصلين لثلاثة أمور. أولا مدح المصلين الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثانيا مدح المصلين المحافظين عليها، قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ثالثا مدح المصلين المديمين، يعني ما هو يصلي محافظا على أوقات شهر وبعدين يترك، لا، مدحهم مدحا عظيما. تعال يا شيخ تعال تعال. قال والذين هم على صلاتهم دائمون. إذن لابد أن ندرك أن ترك العمل قد يكون سببا من أسباب اضمحلاله وذهاب أثره وعدم بقائه. سابعا أن ترك العبادة سبب لاتباع خطوات الشيطان. الشيطان أيها الإخوة مثل ما يقول العامة، الشيطان ما يجي يضرب على قفاك. ماذا يفعل الشيطان؟ أولا يوسع عليك المباحات، ثانيا ييسر عليك ترك المندوبات والمستحبات والسنن، ثالثا بعد ذلك يكسلك في بعض العبادات القريبة من الفرائض، ثم يكسلك في الفرائض، ثم حينئذ النفس لا تميل إلى الطاعة وتصبح ميالة إلى المعاصي عياذا بالله تعالى. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان في عدة مواضع من القرآن. في النواهي قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، في امتثال الأوامر قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذن ينبغي الإنسان يدرك أن الشيطان له خطوات في تثبيطك عن العبادة، كما أثر على المنافقين حتى أصبح حالهم كما قال عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ها؟ ما الذي أدى بهم إلى هذه الحال؟ خطوات الشيطان. ثامنا أن ترك العبادة موصل إلى ضعف الإيمان، وضعف الإيمان من أسباب مذمة العبد في الدنيا والآخرة، حتى وصفهم الله في مواضع في كتابه، قال الذين في قلوبهم مرض، وصفهم بأنهم في قلوبهم مرض. هؤلاء هم ضعاف الإيمان وهم غير المنافقين. المنافقين ليس في قلوبهم إيمان، فلذلك ينبغي الحذر من ضعف الإيمان. أليس أحدنا إذا حس بضعف في بدنه يذهب إلى الطبيب ليعالج؟ فعلينا أن ندرك أن ترك العبادات قد يوصل إلى ضعف الإيمان، وصاحب ضعف الإيمان قد يكون عياذا بالله على شفا جرف هار. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما وصف الله المؤمنين الكمل قال أولئك هم المؤمنون حقا، فوصفهم بأنهم المؤمنون حقا. إذن لابد أن ندرك كيف نصل إلى مرتبة المؤمنين حقا، والذين آووا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا، هذه هي الأعمال. ما ذكرهم الله بأسمائهم، ولا ذكرهم الله بقبائلهم، ولا ذكرهم الله عز وجل بأنسابهم، وإنما ذكرهم الله بالأوصاف للدلالة على أن من أوجد هذه الأوصاف يستحق أن يدخل في قوله أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. تاسعا أن ندرك أن ترك العبادات سبب من أسباب الانتكاسات. فكم من إنسان ترك الاستقامة وكانت البداية ترك العبادات لا سيما الفرائض. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر وأن لا يغتر. بعض الناس يغتر يقول والله صليت صمت، يجي واحد يقول لك والله أنا ختمت القرآن 30 مرة، طيب 30 مرة وبعدين تهجر القرآن 11 شهر ما يصلح ولا يجوز هذا. لا يجوز لعاقل مسلم عنده كتاب الله أن يهجر بحيث يمر عليه 40 يوما ولم يختم القرآن، لا سيما إن كان للناس عذر قبل، فما عذرنا ونحن لسنا بأميين نقرأ ونكتب؟ ما عذرنا؟ أكثر أسباب الانتكاسات بعد الشبهات ترك العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا أن ندرك أيها الإخوة أن ترك العبادة سبب من أسباب الردة عياذا بالله، لأن الإنسان المعرض عن طاعة مولاه تزل قدمه عند أدنى شبهة وعند أدنى ورود شهوة، فربما يترك الدين رأسا عياذا بالله تعالى. أيها الإخوة، إن في تصرم الآجال عبر كما قال بعض الواعظين، وفي مرور الأيام مدكر، فالأيام تمضي والأعمار تطوى، وما أنا وأنت إلا أيام مجموعة، كلما ذهب يومنا ذهب بعضنا، وصدق القائل: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. نتخيل دوما أننا نزيد مع الأيام ونكبر، فلان كبر، فلان صار كبيرا، هكذا نقول، ونحن في الواقع نتلاشى ونصغر، فالأيام تهدم أعمارنا من حيث نشعر أو لا نشعر، لأن العمر محدود والأنفاس معدودة، وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه في اليوم والشهر، يبيت ويضحى كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا إلى القبر، وليس لنا من أعمارنا إلا ما قضيناها في طاعة ربنا، واستودعنا فيها عملا صالحا نجده أحوج ما نكون إليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. سيجد أحدنا عمله الصالح مؤنسا له في قبره، وظلا له يوم حشره، وسببا له لفوزه برضوان الله تعالى وجنته، كما قال عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أولثتموها بما كنتم تعملون. هذا جزاء المطيع في الآخرة. وأما في الدنيا فإن للمطيع الحياة الطيبة والطمأنينة الكاملة والعيشة الهنية والسعادة الحقيقية ولو كان من أفقر الناس، ولو كان في نظر الناس من أبأس الناس، لكنه يعيش حياة السعادة الحقيقية، وسيجد من توفيق الله تبارك وتعالى وإعانته له وتسديده وهدايته وحفظه وحراسته وإعزازه وإكرامه وتيسير أموره وتوسيع رزقه ما لا يخطر على بال المجرمين الفاسقين الذين تركوا طاعة الله عز وجل. نجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل له القبول في الأرض، المحبة في قلوب الخلق، نجد أن ما أصابه من خير العبادة في الدنيا أعظم من أن نتخيله. أهل الدنيا ينظرون نظرة دنيئة، نظرة دونية، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه هي النظرة الدونية الدنيئة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. لو علم الإنسان أن آيتين خير له من كوما وناقتين كوماوتين، فأيهما خير في نظر الشرع؟ من حفظ آيتين خير من حصل مرسيدسين، أيهما خير في نظر الشرع؟ الذي حصل الآيتين خير، في نظر الدنيا اللي حصل مرسيدسين هذا اللي خير. هكذا الموازين، لكن عند الله عز وجل الأمور مختلفة. وأما عياذا بالله تبارك وتعالى من يعني ترك العبادة ولم يحس بلذة العبادة في رمضان، فهذا حسرته عاجلة قبل الآجلة، لأن أصحاب العبادة والطاعة في رمضان يجدون في نفوسهم من لذة الانتصار على النفس وعلى الشيطان، يجدون من حلاوة القلوب وحلاوة الإيمان من الرحمن، يشعرون في نفوسهم بأنهم غلبوا أعداءهم، غلبوا الدنيا، غلبوا النفوس، غلبوا الشيطان، وأن الله نصرهم. يعلمون أن الله عز وجل لم يخذلهم، وأنه أظهره، وأنه لن يشقى. ما دام هذا حاله في الدنيا فكيف يشقى في الآخرة؟ والله تبارك وتعالى هو هادي، وهو سبحانه وتعالى دليله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا شك أن أصحاب العبادة الحقيقية ينالون من معية الله عز وجل ما يجدون معها الأنس الكامل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه المعية الخاصة والولاية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة هي للمؤمن العابد المستقيم المسدد الذي استقام فأدى حق الله وأدى حق عباد الله. أما صاحب المعصية فليتأمل وليتريث وليتفكر، فإن فاعلها قد يجد لذة حين اقترافها ثم ينسى أنها لذة موقوتة، وأن لها شؤما عظيما وضررا كبيرا يلحقه في دنيا وفي أخرى. يجد أثر الذنب على نفسه، على ماله، على أهله، على بيته، على أولاده، على ذريته، هذا عاجل، فكيف بالآجل؟ فكيف بالآجل؟ يجد في نفسه من القلق والاضطراب وقلة التوفيق وتأثير الأمور ومن الذلة والمهانة وانحطاط القدر وسقوط المنزلة وظلمة القلب وسواد الوجه وحرمان العلم وحرمان الرزق أضعاف أضعاف أضعاف ما كان يتخيله في لذة المعصية الوقتية، هذا في الدنيا. فكيف بعقوبات الله عز وجل للعصاة يوم القيامة؟ تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولهذا قال سبحانه وتعالى محذرا ومرشدا عباده: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذا الوعيد على ماذا؟ على مخالفة الأمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لنا للمؤمنين للمسلمين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مفهوم الآية أن عدم طاعة الله وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون سببا في بطلان العمل. أسأل الله السلامة والعافية. لذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر وأن ندرك أن عاقبة المعاصي عاجلة وآجلة، عاجلة وآجلة، وأن ندرك أن هذه الملذات الوقتية المكدرة ملحقاتها ومآلاتها صعبة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يقارن بين الحسنة والسيئة، يقول إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، خمسة أمور. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال بعض الصالحين ما حرم عبد قيام الليل إلا بذنب، ما حرم عبد قيام الليل إلا بذنب. لماذا؟ لأن قيام الليل شرف، هذا الشرف لا يناله إلا من هو أهل له، ولهذا قال سبحانه وتعالى عنهم أنهم يعني أهل يعني ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك نسبهم إلى نفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء هم. لذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من ترك العبادة وأن يعلم أن المعاصي شؤمها عظيم على الإنسان، هذا فقط في الدنيا. طيب في الآخرة، في الآخرة ينبغي الإنسان يتذكر أن شؤم المعصية في الآخرة عظيمة، منها أنها كتبت على صاحبها، هذه واحدة. قد يقول قائل إن الله غفر لي، طيب الغفر معناه الستر، وبعدين قد يقول القائل إن الله محاها عني، أي نعم محا، لكن يبقى أنها مكتوبة عليك. كيف يقابل العبد ربه ولو بذنب قد غفر له؟ هذا السؤال ينبغي الإنسان يسأل نفسه. والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان الذي يسب إنسانا ثم ذاك الإنسان يسامحه كلما يراه لا يستطيع النظر في عينه، طيب ذاك سامحه فلماذا لا يستطيع النظر في عينه خجلا منه؟ والشرك والمعاصي والبدع كلها هذه تكتب على العبد وإن محيت، فينبغي الإنسان يدرك أن المعاصي تكتب، وسيجد أحدنا جزاء وسوء عاقبة هذه المعاصي يوم الجزاء والحساب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ويقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم يقول المجرمون وهم خائفون نادمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قد يأتي الشيطان ويقول أمامك عمر، يقول جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين، أي متعناهم مدة حياتهم في هذه الدنيا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وهو الموت، فأين يذهبون من عاقبة ما فعلوا؟ أين يذهبون؟ وقال جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. بعض الناس مغتر بعيشة الكفار وما هم فيه من زهرة الحياة الدنيا، واستدراج الله لهم، ونسي أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيم الأمل فسوف يعلمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يعني رجل لا يوجد أنعم منه في الدنيا لكنه من أصحاب النار، فيغمس أو قال فيصبغ في النار صبغة أو صبغة، يعني مرة واحدة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. بغمسة واحدة في العذاب نسي كل ما كان يتمتع به في الدنيا من شهوات ولذائذ محرمات، فما حاله يا ترى إذا كان مخلدا في النار عياذا بالله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. يعني رجل في نظر الناس بئيس، لا مال له، لا بيت له، لا مركب له، لا خدم له، لا حشم له، ليس له من الدنيا شيء، أبأس رجل في الدنيا، لكنه مستحق دخول الجنة. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ صبغة أو صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. بصبغة واحدة في النعيم نسي ما كان يعانيه في الدنيا. ذكر لي أحد الصالحين رحمه الله أنه رأى في المنام أنه دخل الجنة في المنام، يقول: ورأيت أني أتناول شيئا من فاكهة الجنة فوضعتها في فمي، يقول: لا أدري هل بلعتها أو لا، غير أني استيقظت على صوت ملك يقول: لا بعد لا بعد، إنك ما زلت من أهل الدنيا. يقول: استيقظت وأنا أجد لذة تلك الفاكهة في فمي. يقول: والله منذ أن رأيت تلك الرؤيا أرى كل ملذات الدنيا ليس بشيء أمام تلك اللذة التي رآها في المنام، فكيف بالحقيقة؟ يا إخوان، ينبغي إنسان ينصب وأن يتعب. السلة عند الله الجنة، السلة عند الله الجنة. فينبغي على العاقل أن يفكر وأن ينظر إلى أي الفريقين يريد أن يكون. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. فينبغي على العاقل أن يدرك، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. انقضى رمضان، فمن الفائز منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه. ولهذا كان السلف يدعون الله ستة أشهر يقولون: تقبل الله تقبل الله، اللهم تقبل اللهم تقبل، ويجتهدون في إتمام العمل وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء هم الذين مدحهم الله بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ ويخافون الله عز وجل أي من مغبة ذنوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لها: يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، ويخافون ألا تقبل منهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال فضالة بن عبيد رحمه الله: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن أسباب القبول ودلائل التوفيق اتباع الحسنة بالحسن، والمداومة على فعل العبادة والطاعة، والبعد عن المعصية. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وإليك أخي العزيز هذه الخطوات العملية للسير على طريق العبودية: أولا، المبادرة إلى قضاء ما فاتك من شهر الصوم. ثانيا، المبادرة إلى النوافل، لا سيما صوم الست من شوال والاثنين والخميس وأيام البيض. ثالثا، المحافظة على الصلوات في أوقاتها بواجباتها وشروطها وأركانها. رابعا، المحافظة على قيام الليل وأقله الوتر، فمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وإذا كنت تعلم أنك لا تستيقظ في آخر الليل فقم من الليل أوله ثم نم، وهذا خير لك من تسويف إبليس. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقد مدح الله عباده المؤمنين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فاحرص رعاك الله على صلاة الليل، ولو أن توتر بثلاث ركعات أو ركعة واحدة على الأقل. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد قام الليل. هذا أقل، من صلى بعد العشاء ركعتين فقد قام الليل. صل ركعتين وأوتر بركعة، هذا أقل شيء إذا كنت ما تستطيع أكثر من هذا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه داود والترمذي. وقال حسن حديث حسن. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر ثلاث ليال متتاليات، من ترك الوتر ثلاث ليال فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. خامسا، المحافظة على حلق العلم، فإنها رياض الجنة. وأعظم سبب من أسباب زيادة الإيمان حضور حلق العلم، حضور حلق الذكر، والذكر إذا أطلق فيراد به مجالس الذكر. سادسا، استدامة الذكر والدعاء، وأنت تمشي تذكر الله، وأنت تجلس تذكر الله، وأنت تمشي تذكر الله، وأنت تدخل بيتك تذكر الله. فإن استدامة الذكر والدعاء بالثبات من أعظم أسباب المحافظة على الطاعات. سابعا، المحافظة على ورد من القرآن الكريم. حافظ على ورد من القرآن الكريم ولو أقله، أنك تقرأ في يوم كل يوم جزء، بحيث لا يمر عليك شهر إلا وأنت تختم القرآن، حتى لا تدخل في قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثامنا، أن تحافظ على الصدقة اليومية ولو بشيء يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. تصدق ولو بربع دينار في اليوم، لو حسبته في الشهر الكامل، في الشهر الكامل ما راح يجي شيء، مبلغ يسير زهد، يمكن أنت تدخل المطعم، تدخل الجمعية، تخلص هذا المبلغ. تصدق كل يوم. وإني لأعجب من رجل كلما دعته نفسه إلى شراء شيء ثمين أخرج مقداره وجعله في سبيل الله وشرى لنفسه مثله نظيره بثمن زهيد. يا سبحان الله، شوفوا العقلاء كيف يفكرون. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم أولو الألباب، هؤلاء هم أصحاب العقول. تاسعا، المحافظة على طهارة الألسنة، فإن من أعظم أسباب ترك العبادات ومن أعظم أسباب أن يحرم العبد الطاعة والعبادة انشغال اللسان بالقيل والقال، انشغال اللسان بالغيبة والنميمة، انشغال اللسان بفلان وفلنتا. فإن طهارة الألسنة من أعظم الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل. لذلك لما ذكر الله صفات المؤمنين المفلحين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا يشمل طهارة الألسنة. أخيرا، المحافظة على بذل الخير وعمل المعروف والإحسان للخدم والحشم ومن حولنا ومن هم معنا، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أخيرا، وصيتي إلى نفسي وإليكم أن نكون ربانيين وأن لا نكون رمضانيين، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك رحمة تغفر بها ذنوبنا وتحيي بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتهدينا بها للتي هي أقوم. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا شهر رمضان واحفظه لنا يا رب العالمين، واجعله في ختم حتى نلقى ذلك يوم الدين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.